الأمن والأمان مهم في حياة الإنسان. بدون الأمن والأمان ما يقدرش يعمل أي شيء، لما يجد نفسه والله مهدد كل ساعة وكل لحظة ما يقدرش يركز، وما يقدرش يتقن عمله، وما يقدرش يؤدي أي شيء مطلوب منه كما يجب أن ينبغي، فيجد نفسه في حالة صعبة خطرة مشتت الفكر والذهن، لا يقوم بأي عمل من الأعمال المطلوبة. فلابد من توافر الأمن والأمان، ولذلك هناك علم اسمه الأمن، الأمن الصناعي، الأمن العام، علوم بيدرسوها حتى يكون هناك يعني القيام بالأعمال بدون أن يتأثر الإنسان بالخطر أو يتأثر يعني صاحب الشيء أو الآخرين يحدث نوع من الخطر له. فذا طبعا شيء مهم في حياة الإنسان، الأمن والأمان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، إن الإنسان يكون آمن في سربه، عنده قوت يومه، كمن حازت له الدنيا بحذافيرها. والواحد طبعا بيأمن نفسه دائما في كل الأشياء، بيحتاط وبيرشد وبيتخذ الوقايات اللازمة لأي خطر قد يحدث له بأي صورة بأي شكل من الأشكال، في أي ظرف من الظروف، في أي زمن من الأزمان، في أي وقت من الأوقات، في أي موقع من المواقع، وهكذا. وطبعا يعني هناك يعني الإنسان عنده كل تلك الاحتياطات اللازمة اللي بيتخذها حتى يأمن نفسه، حتى الأمن المعلوماتي، المعلومات التي الإنسان وعايز يأمنها ما تكونش عرضة للاختراق من الآخرين ويستغلوها أسوأ استغلال، وإنما يعني زي هو زي الأجهزة، مفتاح للقفل الوطفي، يعني في أشياء كلها أمنية الواحد بيتخذها لما يجي يتعامل مع الأجهزة والكهرباء أو يعني ما تؤديه من مهام، بيكون هناك الأمن أو الوقاية اللازمة لذلك. وزي ما احنا شايفين الأجهزة فيها الأرقام السرية حتى لا يحدث نوع من أنواع برضك الإيه، يا إما العبث يا إما النسيان والجهل، ويصبح نوع من أنواع برضك الإيه الخطر الذي قد يحدث له بصورة أخرى.